فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا أن تفتن، أن يفتن الإنسان والعياذ بالله في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده، يفتن بشهوات الدنيا وتزين له فتنة المال، وتزين له فتنة النساء، وتزين له فتنة الأولاد، وتصبح والعياذ بالله الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. والفتنة في الدنيا نسأل الله السلامة والعافية منها ما يزيغ به القلب، أن المعاصي دركات، منها ما ينتهي بالعبد والعياذ بالله إلى الكفر، وهي الفتنة العظيمة. الفتنة أشد من القتل، فأن يكفر الإنسان أهون من أن تضرب رقبته. أعظم شيء فتنة الدين، أن يخسر دينه والعياذ بالله. ثم دون فتنة الكفر، فتنة الكفر مثلا يأتي والعياذ بالله من يلبس على الإنسان عقيدته، من يخرج من صفاء الإيمان بالله إلى ظلمات الكفر، يشكك في وجود الله عز وجل، يشكك في أسماء الله وصفات الله، ويعبث ويقول ما لا يقال في حق الله عز وجل، يستهزئ بالدين، فيفتن به ويصدقه أو يصدق كلامه أو ينشر كلامه ونحو ذلك. نسأل الله السلامة والعافية من الفتن. لذلك كل ما تأخر الزمان تسمع تتعاظم الفتن، نسأل الله أن يعيدنا منها ما ظهر منها وما بطن. وتجد المؤمن الصادق لا تزيده الفتن إلا ثباتا وإيمانا. الذهب إذا حك ازداد لمعانا، الذهب إذا حك ازداد لمعانا. فهكذا قلب المؤمن إذا نزلت الفتن في آخر الزمان وعظمت عليه المحن لا تزيده إلا إيمانا ويقينا بالله عز وجل وثقة بالله سبحانه وتعالى، ومهما رأى من غربة للدين ولأهله فلا يزيده ذلك إلا تمسكا بدين الله. وإن العبد في آخر الزمان يصلي الصلاة فيبلغ من رضوان الله ما لم يخطر له على باله، الصلاة الواحد حينما يخلص فيها يقبل على الله عز وجل، وقد يفعل الخصلة من خصال الخير في زمان الغربة فيجعل الله له من مثاقيل الحسنات ما لم يخطر له على باله، لأنها أيام الصبر للعامل فيهن مثل أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرجل يقول يا بني أخرج معي إلى المسجد وصلي مع الناس، فتقول الزوجة والأم والأخت جزاك الله خيرا من والد ومن ناصح. وأما اليوم إذا قال يا بني قم أخرج معي إلى المسجد، قالت تريد أن تعقد ابني، تريد أن تضيع ابني، أنت متزمت، أنت كذا. فإذا بها حسنات حسنات وأجور. كان الرجل يخرج بماله فينفقه في طاعة الله فيجد من عاجل الخير وممن يعين على الخير من أهله، بل حتى زوجته تقول جزاك الله خيرا أن أنفقت هذا المال في طاعة الله. وأما اليوم فإذا بأهله ينكرون عليه وولده حتى لا يبقى أحد يقول له جزاك الله خيرا، بل ربما أنه ينال السوء إذا فعل الخير. محن وفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم. لكن هذه الفتن أفرغ الله على قلوب المؤمنين الصادقين من أوليائه الذين أحبوه وصدقوا في الإيمان والتصديق والتسليم له سبحانه ما لم يخطر للعبد على بال، لأن الله يثبت المؤمن الصادق في إيمانه مهما كثرت عليه. هذه فتنة المحيا، تكون فتن ظاهرة وفتن باطنة وفتن في الأموال والشهوات، فيمسي العبد مؤمنا والعياذ بالله ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقال للرجل خذ هذه 100,000 وقت الفلان، يقول أبشر، ويقول له خذ 100,000 وشهد شهادة زور واغتصب أرض فلان وأذي فلان، فإذا به لا يبالي. تأتي للرجل يأتي للرجل والعياذ بالله عنده أمانة ومسؤولية، فيقول له بكم، فيقول له بكذا، فيشتري دينه بعرض من الدنيا. فتن كقطع الليل، هذه كلها من فتن الدنيا. تأتي إلى المجلس تريد أن تزور أخاك، تريد أن تزور عمك أو خالك أو قريبك، والله يشهد من فوق السبع سماوات أنك ما خرجت إلا وأنت تريد الأجر. فإذا جلست في المجلس فإذا الغيبة والنميمة سب الناس والوقيعة في المسلمين حتى ما تستطيع أن تجد شيئا تحفظ به دينك، فإن تكلمت صار ما هو أبلى وأطم، وإن سكت كما قال إن سكت على غير، وإن تكلم رجمتموه، إن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غير. هذه فتن المحيا والممات، فتنة المحيا. ففتن المحيا تكون في كل شيء، ولذلك يسأل العبد دائما رب أن يعيذه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله أن يعيذنا. فائدة أنك لما تسأل الله في صلاتك أن الله يعيذك من هذه الفتنة تجد أثرها إذا رجعت إلى بيتك، ولذلك تجد المصلين المحافظين على هذا الدعاء النبوي يحفظهم الله أكثر من يترك هذه السنة. فهذه الأدعية لا يستهين بها الإنسان، وخصوصا أذكار الصباح والمساء والأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم تحفظها وترددها وتقولها، خاصة إذا طلبت في وقت ودعيت إليها مثل خواتم الصلاة. وفتنة الممات أن الإنسان إذا حضره أجله يفتن والعياذ بالله، وهي فتنة سوء الخاتمة والعياذ بالله. فإن العبد قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. مثلا شخص تجده على طاعة وخير واستقامة فلم يصبح في آخر عمره يظلم أبناءه وبناته، فيحرم بناته من الميراث ويحرم أبناءه من الميراث، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، فيدخل النار تمحيصا إن شاء الله عز وجل بعدله، وإن شاء عفى عنه فبفضله سبحانه كما هو شأنها الكبائر وما ذهب السنة والجماعة فيه. وقد يختم له والعياذ بالله، يسفق عليه الكتاب فيحور، نسأل الله العافية، يحور بعد الكون ويعمى بعد البصيرة ويضل بعد الهدى، فنعوذ بالله أن نرد على أعقابنا خاسرين، فيرد على عقبه والعياذ بالله خاسرا. ولذلك فتنة الممات يقع عند قبض الروح فتن، فتجد بعض الناس يتكلم بأمور كان يفعلها في الدنيا، منهم من يحضره الموت فتسمعه يتلو القرآن، ومنهم من يحضره الموت مسبحا مهللا مكبرا، حتى أن عبد الله المبارك لما حضره الأجر رفع بصره إلى السماء وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال عمر بن عبد العزيز إني أرى أقواما ليسوا بجن ولا إنس وهم الملائكة الذين نزلت تقضي روح. فتجد المؤمن له بشائر، لكن الكافر والعياذ بالله على عكس ذلك. ولكن لن تسوء خاتمة من استقام لله بالإيمان. قال بعض العلماء ما عرف سوء الخاتمة لأحد استقامت لله عقيدته، سلمت من أخلص الله، عاش في حياته سليم القلب، ما يعرف أنه تسوء له الخاتمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.